Book 2 84 84 الماضي 4 minuli час 4 يقرأ читать لقد قرأت للتو читал сам لقد قرأت كل الرواية. Прочитал сам целый роман. يفهم. Разуметь. لقد فهمت للتو. Разумел сам. لقد فهمت كل النص. Похопил сам целый текст. يجيب. Отповедать. لقد أجبت للتو. Отповедал сам. لقد أجبت على كل الأسئلة. Отповедал сам на всякі отазки. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Viem to. Vedel сам to. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Píšem to. Napísal сам то. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Počujem to. Počul сам то. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Prinesiem to. Priniesol сам то. Alebo priniesla сам то. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Donesiem to, doniesol som to. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Kúpim to, kúpil som to. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Očakávam to, očakával som to. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Vysvetľujem to. Vysvetlil som to. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Poznám to. Poznal som to.